السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذا الانقطاع الطويل الذي حصل بسبب تفرق الناس في الإجازات، ثم المواسم التي أولها رمضان وآخرها الحج، ومعروف أن الدروس في الوقت الحالي مرتبطة بدراسات الناس النظامية وأعمالهم الوظيفية، فالتاريخ اللي عندنا في هذا الكتاب 30/5، مع أن الدروس استمرت مدة طويلة إلى آخر 7 شهرين، وكانت القراءة في النظم، والنظم عسر أمره في آخر الوقت وصار فيه كلفة على الجميع، وبررنا إيقافه بعدم وجود نسخة يركن إليها ويطمئن إليها، والتصحيف والتحريف الحاصل في النسخ المتأخرة هو الذي يعوق عن الفهم ويجعل الفهم فيه عسر، ونجلس في البيت الواحد مدة لنصل إلى معناه الحقيقي الذي يريده المؤلف، مقارنة بالشروح وبأقوال أهل العلم في مواضع أخرى. فصار هذا لا شك أنه يعوق الدرس، لأن نفس الباب أخذنا فيه من النظم 2 شهر، أخذنا فيه من النظم 2 شهر، وإذا كان مختصر الخرقي 13 عاما أخذ علينا، فالمقنع لا شك أنه أكثر من الضعف، أكثر من الضعف من ضعفه. ولذلك رؤية أن المصلحة إيقاف النظم وليس إلغاء له، وإنما حتى يوجد نسخة تسهل القراءة من جهة والفهم من جهة أخرى. ونسأل الله العون والتوفيق للجميع، وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح مخلصين بذلك لله عز وجل. مع ما يعتري الإنسان من كسل وخمول وضياع للوقت في كثير من الأحوال بحجة إجابة على سؤال أو كلام على ملاحظة أو إجابة على ورقة أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا يعرف عند شيوخنا المتقدمين، علما أنهم في الغالب كثير ممن عرفنا منهم أن دروسهم في 5 أوقات، وطيلة الأيام الشهور 12، ولذلك ما هو بغريب أن يختم الكتاب في أشهر أو في سنة على الكثير، ولكن الأمور تشعبت وتوسعت وأشرك الطلاب في الدروس، بعض المشايخ ما يفتح مجال للطلاب ويمشي، ولكن الطلاب أنا واحد منهم أستفيد من بعض، علم الله أني انفتح لي مغاليق ببعض إشكالات الأخوان والطلاب وإراداتهم استفدت منها كثيرا، ولذلك أرى أنها تستمر، وإن كان بعضهم يقول تخفف وتقلص أو تكتب في ورق ولا يتكلم أحد ولا، لكن الله المستعان العمر ما يسوى من يبذل فيه أكثر من هذا العلم الذي نداوله ولو قل. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كالجوهر ونحوه، إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء إلا أن تكون الضبة فإن توضأ منهما فهل تصح طهارته على وجهين، إلا أن تكون الضبة يسيرة من فضة كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال. وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها. وعنهما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه. وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله، ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها، ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ. وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ على روايتين؟ وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة، ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاء، ولبن الميتة وإن فحتها نجس في ظاهر المذهب، وعظمها وقرنها وظفرها نجس، وصوفها وشعرها وريشها طاهر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآنية جمع إناء، وهو الوعاء، وهو الوعاء الذي يوضع فيه ما يراد حفظه. والآنية من ضرورات استعمال الماء، لأنه لا يثبت بنفسه، ولذلك عقب كتاب المياه أو باب المياه بالآنية، لأن الماء لا يستقل بنفسه، فلا بد له من إناء، ما لا بد له من ظرف يحويه، ووعاء والآنية في الحقائق الثلاث لغة وشرعا وعرفا هي الأوعية، فحقائقها الثلاث متطابقة. إلا ما يوافق في اللفظ دون المعنى، من عين آنية. هل المقصود بها الوعاء؟ لا قطعا. وهذا يجعلنا ننتبه لشيء، وإن كان أوساط المتعلمين يدركونه أوساط المتعلمين فضلا عن المتقدمين، أن اللفظة تشرح وتبين من خلال سياقها. وكم وجدنا من الوهم والخطأ من مراجعة كتب اللغة والغريب لبيان لفظة غريبة لم يراعى فيها السياق. فمثلا شخص يحقق كتاب وتمر به كلمة لا يفهمها ويراجع عليها اللسان مثلا لسان العرب ويجد لهذه الكلمة 10 معاني أو أكثر فيأخذ منها كيفما اتفق، فيكون بعيدا كل البعد عن المعنى المراد. يعني لو جاءنا شخص وقرأ الآنية واستحضر الآية تسقى من عين آنية، وين يروح هذا؟ لكن هذه ملاحظة، قد تكون المسألة من الوضوح كما هنا ما يدركه صغار الطلاب، لكن بعض المسائل يكون فيها خفاء ويقع فيها الخلل من كبار. فملاحظة مثل هذه الأمور أمر لا بد منه لطالب العلم. يقول الفقهاء لما ذكر الماء ذكر ظرفه، وهذه طريقة الفقهاء في ترتيبهم، يذكرون الباب أو المسألة ثم ما يحتاج إليه من متعلقاتها. وقد تكون المسألة لها أكثر من وجه، يعني الطعام يحتاج إلى آنية، لماذا ما جعل بعد كتاب الأطعمة؟ ها؟ في أول موضع، لو وضع بعد كتاب الأطعمة فات على القارئ ما يحتاج إليه مما يتعلق بالماء، وإذا قدم استحضره فيما بعد. وأيضا الماء كله يحتاج إلى آنية، وليس كل الأطعمة تحتاج إلى آنية، كل إناء طاهر طاهر بهذا الشرط بخلاف الإناء المتنجس. ولذلك تكلموا عن جلد الميتة وهل يطهر بالدباغ، لأنه يستعمل كثيرا في حفظ الماء كالقرب والأسقية وغيرها مما هو معروف. قال ولا يطهر جلد ميتة بالدباغ أو بالدباغ، وش جاب المسألة الآنية؟ لهذا السبب، كل إناء طاهر بهذا القيد يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا. يقول ناظم الزاد كل إناء طاهر مباح ولو ثمينا ما به جناح، ولو ثمينا ما به جناح، يعني ولو غلى ثمن ما عدا ما استثني من الذهب والفضة على ما سيأتي، يباح اتخاذه واستعماله، يعني اتخاذه ولو من غير استعمال، تتخذ إناء من ذهب وتجعله للزينة ولو لم تستعمله، هذا لا يجوز. الاستثناء إلا آنية الذهب والفضة، ولكن لو اتخذت إناء من الأنواع الثمينة الغالية غير الذهب والفضة ما لم يدخل في حيز التبذير والسرف وإتلاف المال بغير فائدة، فإن دخل في هذا الباب منع من جهة أخرى. يباح اتخاذه واستعماله، الوارد في الحديث الاستعمال ولا الاتخاذ؟ استعمال. ها؟ استعمال. الاستعمال الذي يأكل والذي يشرب، الاستعمال. الجمهور جعلوا الاتخاذ مثل الاستعمال، لأنه أولا وسيلة للاستعمال، الأمر الثاني أنه إذا منع من الاستعمال مع دعاء الحاجة إليه فلا أن يمنع الاتخاذ، والعلة واحدة مع عدم الاحتياج إليه من باب أولى، علما بأن من أهل العلم من أهل الظاهر وغيرهم ما يمنعون الاتخاذ، إنما يمنعون ما ورد فيه النص والأكل والشرب. ها؟ قالوا الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء والتضييق على النقدين، أمور إلا ذكروها كثيرا. قد تكون العلل مركبة، هذه العلل مع كونه ذهب وفضة للنص يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا، كأنواع المجوهرات الأخرى التي بعضها أغلى من الذهب والفضة، لكن النص ورد في الذهب والفضة كالجوهر ونحوه إلا آنية الذهب والفضة الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله العافية. وجاء النهي والمنع من استعمالها، وبين عليه الصلاة والسلام أنها لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. والمضبب بهما، المضبب يعني إذا انكسر فاتخذ الضبة من ذهب أو فضة إلا ما استثني، ضبة يسيرة من فضة على أن لا يباشرها بالاستعمال، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء، على الرجال والنساء. النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع الحرير والذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، حل لإناثها، وما دام حل لإناثها مقتضاه أنه لا يحرم على النساء وإن حرم على الرجال، لكن المعروف أن المباح للنساء منهما التحلي والتزين للزوج، والرجل ليس بحاجة إلى ذلك. وعلى هذا لو وجد قلم من ذهب قال أنا لا يجوز أن أستعمله لكن أعطيه بنتي أو زوجتي، يستقيم كلامه؟ على كلامهم لا، لأنه ليس بحلي. أو إناء بيالة أو ملعقة، وكثير من بيوت المترفين فيها من الأواني الذهب أمثال الملاعق والسكاكين وأشياء يستعملونها، لكن هي معاصي على كل حال وحرام عليهم استعمالها ولا على نسائهم إذا كنا مسلمات. واستعمالها على الرجال والنساء فإن توضأ منهما، توضأ من إناء الذهب والفضة فهل تصح طهارته؟ يقول على وجهين، على وجهين. الوجه الأول أنها تصح، لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو ركنه، إنما يعود لأمر خارج فتصح مع التحريم. والوجه الثاني أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بمحرم ولا تجتمع القربة مع التحريم، وهذا جار على قول من يقول كل نهي يقتضي التحريم، والمعروف التفصيل عند أهل العلم أنه إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرطها فإنها تبطل، ما إذا عاد إلى أمر خارج فإنها تصح مع التحريم. وضربوا من مثال من أوضح الأمثلة، من صلى عليه سترة حرير صلاته باطلة، ومن صلى عليه عمامة حرير صلاته صحيح، لأن العمامة ليست بشرط للعبادة. لكن لو صار خمار للمرأة بمثابة العمامة يغطي الرأس بالنسبة للرجل تبطل صلاته أو لما تبطل؟ تبطل، لأن الخمار شرط، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ها؟ لا، الحرير مباح للمرأة ما في إشكال، لكن لو وضعت أمر محرم على الجميع، ذهب مثلا وحلي، ها؟ أو مغصوب، نعم. فإن توضأ منهما فهل تصح طهارته على وجهين؟ لماذا لم يقل على روايتين؟ ليست عن الإمام، لأنها ليست عن الإمام أحمد، ما كان عن الإمام فإنه رواية، وما كان من الأصحاب فهو وجه. إلا أن تكون الضبة يسيرة يعني قليلة من فضة كتشعيب القدح ونحوه، وقد ثبت عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انشعب فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها. هذه أمور لا يستغربها الناس، ما يمكن شعب القدح إذا اعتراه ما اعتراه يرمى ويجاب غيره جديد، من أول الفنجال يشرطونه، الفنجال فنجال القهوة يربط. كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها. في السابق الناس ما يعرفون شراء الأواني، يشرونها مرة وخلاص وانتهى الإشكال. يوجد في بعض البيوت من يجدد الأثاث كل سنة، ويكون بعضه لم يستعمل قط، ولا شك أن هذا مؤذن بخطر، لأن هذا ليس هذا شكر النعمة. كتشعيب القدح هو الإناء ونحوه فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال، يعني إذا كان الضبة في جهة من الجهات ما تشرب من هذه الجهة وما تسكب الماء من هذه الجهة، وإنما تشرب من جهات أخرى. إذا احتيج للتضبيب أن يدور على جميع الإناء ويرتفع بحيث يلامس فم الشارب مثلا، نقول لا يضبب مثل هذا، بناء على هذا الشرط الذي ذكر أنه لا ما دام مباشر ما يجوز. هو ما يمكن نزعه، لكن إذا كان يجتمع منه لو نزع شيء لا هذا اسم، إذا ما هو بحقيقة، لكن الحقيقي لو عرض على النار انفصل. إذا وجد نسبة حقيقية لو عرضت على النار انفصلت، وحينئذ يحرم استعمالها. أحسن الله إليك. كلمة يحسن قراءتها، ها؟ يقول قوله فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال، المباشرة تارة تكون لحاجة وتارة تكون لغير حاجة، فإن كانت لحاجة أبيحت بلا خلاف، وإن كانت لغير حاجة فظاهر كلام المصنف هنا التحريم، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. لا، بعضهم قال تباح بالحاجة ولغيرها ما دام احتيج إليها في الإسلام في التشريط. نعم. نعم، احتيج إليها في ضبط الإناء، فاستعمالها لحاجة أو لغير حاجة يباح مطلقا، قال بعضهم. أحسن. بعضهم يفرق بين الحاجة وعدم الحاجة، وبعضهم يمنع مطلقا، وبعضهم يجيز مطلقا. هذا الكلام، هذه الرواية الأخيرة، القول الأخير، هذا القول الأخير، لأن الأقوال ثلاثة. قال رحمه الله: وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة. فثياب، نعم، يغلب على الظن أن ثيابهم تتنجس، ويغلب على الظن أن أوانيهم تتنجس، لكن الأمور تبقى على الأصل حتى ينتقل عنه. ها؟ النصارى أليس الأصل فيهم عدم التحرز؟ منهم؟ النصارى غيرهم، صاروا غيرهم. تدري واحد غسال في بلاد غربية، بلاد الكفار، أسلم وما دعي إلى الإسلام، ويغسل الثياب، قال أسلمت لما رأيت من نظافة ثياب المسلمين وقد غيرتك ثياب غيرهم. ما يستنجون، وش ترجموا وراهم ثولا، صلى الله العافية. وثياب الكفار وآوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها، ما لم يعرف أنها انتقلت من الأصل الذي هو الطهارة إلى النجاسة. وعنه، يعني عن من؟ الإمام أحمد رحمه الله. وعنه ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه، لأنهم لا يستنجون ولا يتحرزون عن النجاسات، لا يصلى فيه، وغير الصلاة، يعني هل استصحاب النجاسة والمنع منه إنما هو عند إقامة الصلاة أو مطلقا؟ هو شرط لصحة الصلاة، لكن رأى نجاسة أو رأى ثوب متنجس وقال ألبس فلن تيجي وقت الصلاة. بعضهم يمنع عن مصاحبة النجاسة مطلقا، لا يفرق، أحسن الله إليك، بينما كان للنجاسة السريان بأن تكون رطبة فتلامس بدنه، بين أن اليابس ما ينجس اليابس، معروف، والرطب سواء كان في الحال أو في المآل بحيث لو جاءه حرق ولا شيء، هذا معروف حكمه. وعنه ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه، ما قال ونحوها، شو؟ نظر إلى المفرد. هو المفرد، هو المفرد، سراويل مفرد، جمعه سراويلات. في قول لا يلبس المحرم عليه الصلاة والسلام السراويل، هو بيلبس سروالين ثلاثة أربعة، ها؟ هو بيلبس واحد، السراويل واحد. ونحوه لا يصلى فيه. وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل، لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم، لأن ذبائحهم في حكم الميتة فتكون نجسة، فإذا طبخت في هذه الآنية أو قدمت فيها فتتأثر الآنية بنجاستها. من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله. في الأول قال وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها. وهنا أن من لا تحل ذبيحتهم، وعنه هذه رواية أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله. يعرف أن النصارى أنهم يشربون الخمر في أوانيهم وهي نجسة، ويأكلون الخنزير ويطبخونه فيها وهي نجسة، ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة، إلا الفاكهة ونحوها، لأنها لا تحتاج إلى تذكية فهي طاهرة على أي حال. ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها فلا يلزم غسلها، تؤكل بدون غسل وهي طاهرة. وكان الناس يلومون على الغسل، غسل الفاكهة وغسل التمر وغسل، ثم صار مما يحتاج إليه الآن، لأن هذه الأشياء ترش بالمبيدات وترش بالسموم، فالاحتياط غسلها. هنا أناس يأكلونها بدون غسل ولا ضرهم إن شاء الله جاهم شيء. ايش عندك أبو عبد الله؟ ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، ولا يطهر جلد الميتة بالدماء. الميتة نجسة بالاتفاق، وجلدها منها ومباشر لها وفيه رطوبة، والميتة فيها رطوبة، فالنجاسة تسري إلى الجلد وهي جزء من الجلد، جزء من هذه الميتة فهو نجس. ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد الميتة بالدماء بالدباغ، لأن الميتة نجسة، إلا ميتة الآدمي فإنه لا ينجس بالموت، وحينئذ يحتاج إلى دباغ ولا ما يحتاج؟ لا يجوز استعماله ولا يجوز سلخه أصلا. إذا أمكن، إنه ما يمكن، ومع ذلك لو قيل إن جلد هذا الكافر الذي اشتري من أهله للتشريح مثلا وقد أفتي بجواز ذلك للحاجة احتيج إلى جلده، الآدمي لا ينجس بالموت، وحينئذ لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، أصله ما نجس أصلا. شو يبقى على أصله؟ ولا الفقهاء ما يفصلون، يقولون لا يجوز استعماله ولا سلخه ولا لحرمته. لا تحل الزكاة. ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ لأنه تنجس وصارت نجاسته عينية لا تقبل التطهير كالعذرة. جلد الميتة نجس نجاسة عينية كالكلب ونحوه، هذا على المذهب. في حديث عبد الله بن عكيم أنه قال في السنن: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الإهاب هو الجلد، خصه بعضهم بالجلد ما لم يدبغ. وجاء الحديث الصحيح: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا لفظ عام يشمل جميع الأهب من مأكول وغير مأكول. يأتي الحديث الذي فيه دباغ الأديم زكاته، في بعضها زكاة الأديم طهوره، وفي بعضها يطهره الماء والقرض، وفي شاة ميمونة التي أهديت لمولاتها أو في الشاة وماتت فرموها، قال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وهذا أو هذه الأحاديث استدل بها من يرى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. وعموم أيما إهاب يشمل كل شيء، ولذا يوجد في الأسواق، في أسواق المسلمين، مما يباع من الأهب المدبوغة، أهب ما لا يؤكل لحم، تلقى الجلد جلد السنور وغيره يباع في الأسواق بناء على عموم حديث أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ يعني على المذهب أنه لا يطهر لكنه دبغ ونشف صار لا ينجس اليابس لأنه نجس لأنه يابس، فلا القاعدة أن اليابس ما ينجس اليابس. وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين، على روايتين. الأولى أنه لا يجوز، خلاص تنجس ويخشى من أن تصيبه رطوبة بلل ثم ينجس ما فيه فيتلفه. والثانية أنه ما دام يابس واليابس عندهم لا ينجس اليابس لا مانع من أن يستعمل في اليابسات دون المائعات. على روايتين. وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة، ما كان طاهرا في الحياة، ولا يطهر جلد غير المأكول بالزكاة، لأن الدباغ بمثابة التذكية، والتذكية لا تحله لأنه غير مأكول، لا تحله الزكاة، فكذلك الدباغ. وعموم حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر يرفع كثيرا من الإشكالات، وقال به جمع من أهل العلم. والتقييد بجلد المأكول وغير المأكول أو التفريق بينهما أخذا من حديث دباغ الأديم زكاته، فالذي لا تحله الزكاة لا يحله الدباغ. وعلى كل حال الورع شيء، وحمل الناس على عزيمة والتضييق عليهم شيء آخر، والورع على كل حال تركه. ولبن الميتة، الميتة تنجست بالموت ولبنها سائل مائع في ظرف معروف والثدي، مقتضى ذلك أنه تنجس، تنجس لأنه لامس الضرع وقد تنجس بالموت لأنه جزء من الميتة، واللبن مائع، ومعروف أن المائع ينجس بملامسة النجاسة. ولبن الميتة وإنفحتها، الإنفحة ما هي؟ ها؟ شو؟ لا لا ليس بوجود شيخ المعدة في الطفل الصغير. ايه يتحول، ايه تصلح مع الجبن. بس الآن لو ذبحت شات لقيت الانفحاء، ها؟ اعتقد لا، بعضهم يرى انها هي المرارة، يضعون فيها الأشياء تنضجها. أنا لا أعرفها يعني بدقة، لكن أبو عبد الله خير، لأن ما أدركت أن مخضرة ما أنت وتتولى ذبح الأضاحي بيدك، لكن ما تعرف تذبح. أنا أحد ما يعرف يذبح، ما إلا أنا. لا يا ابو عبد الله ترى ما يعرفونك الان، تركت الصبغ وعرفوك على حقيقتك. والله ابو عبد الله يسعفنا في بعض الامور. ايش تقول يا شيخ محمد؟ سم طال عمرك. بعضهم يقول ان الانفحه هي المراره اللي يوضع فيها اشياء تنضجه، ولكن حقيقتها يا شيخ محمد ما اعرف، لكن يقولون هي التي تكون موجوده في الامعاء الصغير حينما يخرج قبل ان يضع شيء. إيه. ممكن او في كرشي هذا مثل ما قال الشيخ في الكرش. قال نجسة على مقتضى ما قعدوه أن الميتة نجسة وهذا إجماع، وضرعها جزء منها وما فيه من السائل باشر هذا الضرع فتنجس، وكذلك الانفحال لأنها داخلة في جوفه نجسة في ظاهر المذهب، نجسة في ظاهر المذهب. شيخ الإسلام يرجح أن هذه الأشياء طاهرة، وعظمها وقرنها وظفرها نجس، العظم والقرن والظفر باعتبار أنها لا تحلها الحياة، مع أن الظفر الأصل أن يكون مع الشعر لأنه في حكم المنفصل، لأنه قال وصوفها وشعرها وريشها طاهر لأنها في حكم المنفصل، والعلماء يقولون الشعر والظفر في حكم المنفصل في قواعد ابن رجب وغيره. في ظاهر المذهب يعني في المذهب ما يقول بطهارة اللبن والإنفحة، لأن الجبن استورد من بلاد المجوس ومن بلاد الكفار ولا يمكن أن يصنع إلا بالإنفحة، واستعمله الصحابة رضي الله عنهم وأخذوا من هذا أنها طاهرة. ها؟ استحالة متى؟ هي موجودة أثناء الموت، بعد الموت موجودة. لا استخدامها الآن في الجبن، هل بقيت أنفحة في الجبن أو استحالة تتغير؟ لا، هي وقت أخذها من هذا العجل الصغير أو أي نوع من أنواع الحيوانات الصغيرة أخذ، حال أخذه ونجس فاستخدمه نجس، ثم بعد ذلك إذا استحال على الخلاف على الخلاف على الخلاف في حكم المستحيل. في ظاهر المذهب وعظمها وقرنها وظفرها نجس لأنه جزء منها، وهل هذه الأمور مما تحله الحياة أو لا؟ قالوا السن والظفر والشعر والصوف لا تحلها الحياة، ونماؤها إنما هو مثل نماء النبات. أورد على هذا مذهب الحنفية هذا وقال بشيخ الإسلام رحمه الله، أورد عليه قوله جل وعلا سبحان من يحيي العظام وهي رميم، قالوا هي حياة ليست حياة متعلقة بالروح، وإنما هو مجرد نماء وزيادة مثل النبات فلا يدخل بمثل هذا. طيب العظم اللي هو مثل السن مثلا، هل فيه إحساس بمعنى أن فيه حياة ولا لا؟ في إحساس؟ إذا ألم الإنسان يحس. إيه، قلنا أن الألم من نفس العظم، ما هم من العصب التي في العظم. دعنا من السن أحسن الله إليك، لو انكسر العظم يحس به الإنسان. يعني عندنا خصائص الحياة: الإحساس والنمو، وهو يحس وينمو. العظم حينما يختل شيء عن شيء منه بما فيه من سيولات لا شك أنه مؤلم جدا، لكن لو ركب هذا العظم المنكسر بدقة متناهية ذهب الإحساس. ها؟ الشعر الذي لا ينتقل فيه العظم مجرد بس انشعار، هو في العظم، هين الشعر في العظم، لكن ما يحصل منه انفصال. قصدي أنه لا ينتقل جزء منه، هو باقي في مكانه، ومع هذا يؤلم، ويؤلم حتى يركب تركيبا دقيقا. ها؟ هو من أنا لا أنصر هذا القول، لكن أنقل تصورهم أنهم يقولون الألم فيما يجاور العظم لا في العظم نفسه، فيما يجاوره لا فيه نفسه، هذا أمور طبية. وعظمها وقرنها وظفرها نجس، هذا المعروف في المذهب، وإن كان الحنفية يرون الطهارة ويتوسعون في هذا الباب، وشيخ الإسلام ميله إلى مذهبهم، وصوفها وشعرها وريشها طاهر، لأنها لا تحلها الحياة المرتبطة بالروح، وإنما هو مجرد نماء كنماء النبات، وهي طاهرة ولا يحس بها. يعني الإنسان إذا جز الشعر قد يقول قائل إذا جر الشعر آلم، هم منه الألم هم من الشعر نفسه، مكانه، لكن لو جز وقص ما فوق ما ضر. الريش يجد الإنسان في أصله رطوبة، إيه هذا الرطوبة نجسة، لكن يبونك تقصه. ودائما أبو عبد الله يدري الحمام إذا ما بغوه يطير قصه من شعره من ريشه، إيش تقول أبو عبد الله؟ الله من الإذاع ها؟ عندك كل شيء أنت. ها؟ لي قالوا نتحل حياة، هذا يختلف عن الريش والشعر والظفر، مع أنه لا فرق بينه، لا فرق بينه، لأنه في حكم المنفصل. ولو جئنا بالقواعد، قواعد ابن رجب في الدرس القادم، تشوفون الشبول رحمه الله. ولذلك لو حلف أن لا يمس شاة فوضع يده على ظهرها يحنث ولا ما يحنث؟ الشعر في حكم المنفصل. الأيمان والنذور مبنية على الأعراف. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. لأن سبب التنجيس اسأل فهو لا رفق بالناس ولا والله.